العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحكمة من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتشعبة، ويمكننا أن نجملها بمعنى أن نلخصها يعني من الإجمال عكس التفصيل. وكل شيء فصلناه تفصيلا، في عنا عكس التفصيل الإجمال. مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا مجمل. كيف نصلي وكيف نزكي والنصاب كم من البهائم من المال من الذهب من الفضة إلى آخره، هذا تفصيله في السنة. أولا الحكمة التعليمية، ثانيا الحكمة التشريعية، ثالثا الحكمة الاجتماعية، رابعا الحكمة السياسية. الحكمة التعليمية، لقد كانت الغاية الأساسية من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي تخريج بضع معلمات للنساء، يعلمنهن أحسنت. الأحكام الشرعية، فالنساء نصيف المجتمع، شقائق الرجال. في حديث جاء في سنن أبي داود، أين مختلف فيه، بعضهم حسنه النساء شقائق الرجال، بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه. وقد فرض عليهن من التكاليف ما فرض على الرجال، وقد كان الكثيرات منهن يستحين من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور الشرعية وخاصة المتعلقة بهن كأحكام الحيض والنفاس والجنابة والأمور الزوجية وغيرها من الأحكام. وقد كانت المرأة تغالب حياءها حينما تريد أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض هذه المسائل، يعني بمعنى تتجرأ، نعم. لكن المقصود أنه ليس بالأمر السهل. كما كان من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم الخلق الكامل أو الحياء الكامل، وكان كما تروي كتب السنة أشد حياء من العذراء في خدرها، فما كان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يجيب عن كل سؤال يعرض عليه من جهة النساء الصراحة الكاملة، وكان يفني في بعض الأحيان. هنا جاءت يكني أحسن، التكنية عكس التصريح. ولربما لم تفهم المرأة عن طريق الكناية مراده عليه الصلاة والسلام. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فعلمها صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل، ثم قال لها خذي فرصة ممسكة، في رواية من مسك أي قطعة من القطن، بها أثر الطيب، فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف يا رسول الله أتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها. إجمال، يعني هذا مجمل، لأنه استحى عليه الصلاة والسلام أن يشرح لها. قالت السيدة عائشة فجتذبتها من يدها، فقلت ضعيها في مكان كذا وكذا وتتبعي بها أثر الدم، وصرحت لها بالمكان الذي تضعه فيه. هذا الحديث في الصحيحين، طبعا الحديث في الصحيحين، ذكره طبعا المؤلف بالمعنى. فكان صلوات الله عليه يستحي من مثل هذا التصريح، وهكذا كان القليل أيضا من النساء من تستطيع أن تتغلب على نفسها وعلى حيائها فتجاهل النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عما يقع لها، ناخذ مثلا لذلك حديث ام سلمه المروي في الصحيحين، في تقول جاءت ام سليم زوج ابي طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام سليم هذه ام انس، ام سليم تزوجت اكثر من رجل يعني، وعندها اولاد من اكثر من رجل، منهم انس، منهم انس. ابوه مات طبعا فهو يتيم انس، يعني عاش يتيما. إذا جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: لقد فضحت النساء، ويحك، أو تحتلم المرأة؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا فبما يشبهها الولد. في رواية تريبات: يمينك، فبما يعني يشبهها ولدها أو الولد. أم سليم كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من غزوة، خرجت كانت تداوي الجرحى وتسقي يعني العسكر. مراد عليه الصلاة والسلام أن الجنين يتولد من ماء الرجل وماء المرأة، ولهذا يأتي له شبه بأمه، وهذا كما قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت إليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال ابن كثير: أمشاج أي أخلاق، والمشج والمشيج الشيء المختلط بعضه في بعض ممزوج يعني. قال ابن عباس: يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا. وفي عندنا الحديث الآخر: إذا غلب ماء الرجل أذكر، وإذا غلب ماء المرأة آنس. وفي رواية أشبه أباه، يعني ما معنى غلب هنا؟ في رواية على معنى قهر، بمعنى قهر، عرفنا. وحتى الرواية اللي فيها على وسبق، كل ذلك المراد بمعنى قهر وغلب، فيكون الشبه لأحد الأبوين بسبب ذلك. على وغلب وسبق ماء الرجل ماء المرأة، كما قلنا المقصود هنا معنى قهر أو غلب. وهكذا مثل هذه الأسئلة المحرجة كان يتولى الجواب عنها فيما بعد زوجاته الطاهرات. ولهذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، ومنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وكانت المرأة من هنا تأتي إلى السيدة عائشة في الظلام لتسألها عن بعض أمور الدين وعن أحكام الحيض والنفاس والجنابة وغيره من الأحكام. فكان النساء الرسول صلى الله عليه وسلم خير معلمات وموجهات لهن، وعن طريقهن تفقه النساء في دين الله. ثم إنه من المعلوم أن السنة الطاهرة ليس قاصر على قول النبي صلى الله عليه وسلم فحسب يعني فقط، بل هي تشمل قوله وفعله وتقريره، وكل هذا من التشريع الذي يجب على الأمة اتباعه. فمن ينقل لنا أخباره وأفعاله عليه الصلاة والسلام في المنزل غير هؤلاء النسوة اللواتي أكرمهن الله فكنا أمهات المؤمنين وزوجات لرسوله الكريم في الدنيا والآخرة. لا شك أن لزوجاته الطاهرات رضوان الله عليهن أكبر الفضل في نقل جميع أحواله وأطواره وأفعاله المنزلية، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تطور بمعنى الحالة أيضا كأنها مترادفات. وخلقناكم أحسنتم، أي نعم، معنى مراحل، معنى مراحل، نطفة، علقة، مضغة، مخلقة وغير مخلقة، ثم صارت مخلقة، أي نعم، جنين، ثم بعد ذلك ينمو، ثم الولادة، رضيع، وهكذا أطوارا. ولقد أصبح من هؤلاء زوجات معلمات ومحدثات. نقلنا هديه عليه الصلاة والسلام، أنا عندي نقلنا هدية، صح؟ خطأ، هديه عليه الصلاة والسلام اشتغلنا بقوة الحفظ والنبوغ والذكاء. زاد المعاد في هذه خير العباد ابن القيم، كتاب رائع عظيم جدا، دمج فيه الفقه بالسيرة في الآداب والتوجيهات والمنهج أيضا، كل ذلك. إذن كتاب سيرة وفقه وأخلاق وآداب وتوجيهات، كله ممزوج، وأن تقع قدر الإمكان الصحيح من أخبار صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بالسيرة أو في غيرها. اعترض علي معترض، قال أنت تركز على السيرة كثير، وهذا التركيز على السيرة، الأمر الأول أنه طريقة مبتدعة، الأمر الثاني أنها فيها حديث ضعيفة أو روايات ضعيفة، والأمر الثالث ما أتذكره. المهم هذا هداهم الله وإيانا، ومن قال له يعني نحن نأخذ بالأحاديث أو ببعض الروايات أو الفقرات الضعيفة، نقول نحن الثابت من السيرة، الثابت من السيرة. فمعظم الأحداث في السيرة، الأحداث العظام، إما ذكرت في القرآن تصريحا أو إشارة، وإما جاءت في السنة المشهورة والمتواترة. الأحداث الهامة إما ذكرت في القرآن تصريحا وإجمالا وأحيانا تفصيلا، وإما ذكرت في مشهور السنة ومتواتر السنة. هذا أهم الأحداث. نحن نأخذ إذن العبر والدروس، نعم، والمواعظ والتوجيهات من خلال ما ثبت. هل يشك أحد في مسألة كيف النبي صلى الله عليه وسلم مارس الدعوة في العهد المكي؟ ما أحد يشك في ذلك، أنه أسر وأعلن واتخذ دار الأرقم أحيانا للتعليم حفاظا على الصحابة وإلى آخره. وكيف أنه هاجر، وهاجر بعد أن هاجر بناء المسجد وأهميته، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وأهميته، هذا كله مؤيد في الكتاب وفي السنة بشكل عام. وقعت بدر فيها دروس كثيرة وعبر، وقعت أحد دروس كثيرة وعبر، كيف أن بعض الصحابة لأنهم خالفوا الأعظم أن تعبر بكلمة أخرى تقول خالفوا الوحي، لأن الوحي وحي الكتاب والسنة، فالأحسن لتهويل الأمر وتعظيمه أن نقول خالفوا الوحي، فتسبب ذلك بماذا؟ بكارثة، حولت النصر إلى هزيمة والظهر إلى خسارة. فهذا يعطينا درس في أن مخالفة السنة، مخالفة الكتاب والسنة، مخالفة الوحيين خسارة وندامة، وإن ظهر لنا أن يعني فزنا أو أن في فوز. كذلك غزوة الخندق، حال الدفاع، هل أحد يشك في مسألة الخندق؟ مذكورة في القرآن في متواتر السنة، هذه عبر لأن وجد النبي عليه الصلاة والسلام تخوف هذا المتكافل عفارك كبير. ما هو دائما مسألة العواطف والإيمانيات والاستبسال والكذا. اللي بيقرأ السيرة إخواني بدقة متناهية يرى أنها مبنية على الأسباب بدقة متناهية، قد لا يتوقع ذلك الإنسان، مبنية على الأسباب 100% وبدقة متناهية. وتلاحظون العهد المكي وكيف أنه يسلك جميع الوسائل النية والأسباب ليدخل الناس في هذا الدين، ذهابه إلى الطائف، رجوعه وخروجه من مكة متخفيا، والهجرة في السر إلى آخره، ثم بعد ذلك معركة بدر وكذا الخندق. الآن درس إنه إذا كان معك الكفاءة التامة والكاملة أو الجاهزية للقاء العدو، وإذا فرضت علينا طبعا إذا استطعنا ولكن نعمل صلح ولا هدنة ولا أي شيء، لكن فرضت علينا وأقبلوا علينا كما حصل يوم الخندق، أقبلوا القضاء علينا، اتخذ الدفاع عليه الصلاة والسلام، اتخذ خطة الدفاع. صلح الحديبية هل يشك أحد في ثبوته؟ مذكور في القرآن الكريم في سورة الفتح في غيرها المتواتر السنة ودروس وعبار كثيرة. وقدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قدم فيه المشركين، يعني بصراحة كان هناك فوز للمشركين على المسلمين في هذا الصلح، منها أنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يحذف يستبدل بسم الله الرحمن الرحيم بماذا أحسنتم في باسمك الله، ثم قبل عليه الصلاة والسلام أن يحذف كلمة رسول الله لما قال له سهيل بن عمر لو علمنا أنك رسول الله لما قتلنا. وفي تنازل آخر وهو خطير جدا، ما هو؟ الذي يسلم من المسلمين من المشركين من قريش من لحق بهم مسلما عليهم أن يردوه إلى ديار الكفر، إلى ديار الكفر، ومن ارتد من المسلمين لحق بقريش لن يردوه أحدا. ورد أبا جندل يومها وهو ولد من؟ أبو جندل من؟ أحسنتم، سهيل بن عمر هو كبير المفاوضين، كبير المفاوضين. ثم صلح الحديبية، هذا صلح الحديبية عمرة القضاء منيح، وفتح خيبر وفتح مكة، وكل شيء له أوانه وله ترتيبه وله، الله أكبر، سيرة عظيمة جدا، السيرة عظيمة جدا. طيب أيها الإخوة، لذلك نحن ما نروي، يعني لا نروي أصلا إن شاء الله الأحاديث والأخبار الضعيفة. حتى في السيرة كنا ننبه على بعض الفقرات أنها ضعيفة أو منكرة أو كذا. ثانيا الحكمة التشريعية، الأولى الحكمة التعليمية، يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عددا من النساء ليقمن بتعليم النساء، تعليم النساء. الحكمة الثانية التشريعية أيضا التي هي جزء من حكمة تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الحكمة ظاهرة تدرك بكل بساطة، وهي أنها كانت من أجل إبطال بعض العادات الجاهلية المستنكرة. ونضرب لذلك مثلا بدعة التبني التي كان يفعلها العرب قبل الإسلام، فقد كانت دينا متوارثا أو متوارثا عندهم، يتبنى أحدهم ولدا ليس من صلبه ويجعله في حكم الولد الصلبي ويتخذه ابنا حقيقيا له حكم الأبناء من النسب في جميع الأحوال، في الميراث والطلاق والزواج ومحرمات أو محرمات عليكم السلام، نعم المصاهرة ومحرمات، أحسن مصاهرة ومحرمات النكاح إلى غير ما تعرف عليه، وكان دينا تقليديا واتبعا في الجاهليه، كان الواحد منهم يتبنى ولد غيره فيقول له انت ابني اريثك وتريثني. وهذا كان سائغا في العهد المكي وفي اول العهد المدني حتى نزلت سوره الاحزاب. وسوره الاحزاب يعني نزلت متى؟ عقب معركه الخندق، عقب معركه يعني بعد السنه الرابعه سوره الاحزاب عرفنا. لكن فيها ايات طبعا لم تنزل السوره كامله سوره الاحزاب، انما نزل فيها بعض الايات نزل سنه تسعة يعني بعد وقعت الخندق في الزمن. كحال سوره البقره، سوره البقره الكثير من سورة البقرة نزل في السنة الأولى والثانية والثالثة، لكن ما زال بعض الآيات والمقاطع نعم التي هي من سورة البقرة نزلت في أواخر العهد المدني. فيها آخر آية نزلت في القرآن على الصحيح بشكل عام، أي آية آخر آية عند الجمهور؟ أحسنتم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم، هذه آخر آية على الصحيح والمشهور عند أئمة التفسير كابن عباس ومجاهد وغيرهم. نعم، وبعضهم جعل آيات الربا ومع هذه والمداينة عرفنا آخر ما نزل كل ذلك، يعني جعله مو فقط هذه الآية. وفي عندنا اليوم أكملت لكم دينكم، هذه متى نزلت؟ أكيد في السنة العاشرة في حجة الوداع يوم النحر، كما قال عمر حديث الصحيحين، عمر قال إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه بعرفة، أي نعم، في حجة الوداع في يوم جمعة، قال يوم النحر كم كان بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم كان لما كان في حجة الوداع يوم النحر نريد؟ 100 يوم. لما انفصل أو قفل راجعا عليه الصلاة والسلام بعد يعني إنهاء الحج وأعمال الحج ومتعلقات الحج، واضح أنه مكث حوالي 10 أيام عرفنا بعد يوم النحر تقريبا. فلما قفل راجعا قال أهل العلم منهم ابن إسحاق عاش بعد ذلك بعد رجوعه من مكة 90 يوما، بعد ذلك عاش 90 يوما عليه الصلاة والسلام. ويقولون في أثناء الطريق في حجة الوداع في قول وهو عائد إلى المدينة مر على ما يعرف بغدير خم وخطبهم ووصاهم، وقيل في يعني مناسبة أخرى أو في خروج آخر، لكن غدير خم هو في طريق الحقيقة طريق المدينة إلى مكة. فمنهم من يقول هو في رجوعه صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، وآخرون يقولون لا، في حادثة أخرى واقعة أخرى خرج نعم، ولما وصل إلى هذا الماء خطبه. هذا حديث غدير خم الذي تبني الروافض كل الدين وكل المسائل يعني العقيدة والولاء والبراء عليه. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي وقال هذا وصي من بعدي وهذا الخليفة من بعدي وهذا الصديق الأكبر وهو إلى آخره من الأحاديث الموضوعة. نعم أخي. شيخ، أليس ثابت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت 12 ربيع الأول؟ قلنا 90 يوم، فيها خلاف يوم 20. نعم، لا فيها خلاف، أي مو أكيد فيها خلاف. نعم، لكن ما في خلاف أنه في يوم الاثنين فيه ولد وفيه بعث وفي توفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت، هذا ثابت عرفنا. اي نعم، لانها ام المؤمنين عائشة رأتهم يصوموا الاثنين فسألته انه دائما يعني يحافظ، في رواية معه الخميس، فقال هذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه. ثم هناك اجماع وتواتر انه توفي يوم الاثنين. ضحى عليه الصلاة والسلام توفي ضحى. اي نعم. ومتى دفن عليه الصلاة والسلام؟ في روايات تقول ثلاثة أيام ويومين وكذا، ما المخرج من ذلك؟ كيف نوجه كلام بعض أهل العلم الكبار؟ قالوا إنه ثلاثة أيام يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفن. على ثلاثة أيام يصلون عليه. طيب هذا قول، نعم أكيد هو كانوا ينتظرون الوفود والعرب والأعراب تأتي من أماكن بعيدة، عرفنا من أماكن بعيدة ليصلوا عليه يعني ويودعوا. طيب لكن هل صح ثلاثة أيام؟ مشكلة. أنا حققت هذه المسألة في الموطأ، في تخريج الموطأ. لا لكن استفيد الجانب العلمي والتحقيق. قلنا قبض عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ضحى، صح؟ هذا يوم يعد إذا أردنا. ودفن ليل الثلاثاء، مساء الثلاثاء يعني ليلة الأربعاء. إذن على ذلك البعض قال ثلاثة أيام، أدخل الليلة من الأربعاء فعدها يوما، عرفنا؟ وهذا خطأ إذا جينا للتحقيق. فعلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقي من ضحى الاثنين إلى ضحى الثلاثاء كم ساعة؟ 24 ساعة، صح؟ ومن ضحى الثلاثاء لنقل الساعة العاشرة، ودفن متوقع بعد العشاء، بعد العشاء في العاشرة 12 ساعة يعني 36 ساعة، يوم ونصف حقيقة. إذن عمليا يوم ونصف النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بين وفاته وما بين دفنه عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا إلى هذه الناحية. نعم. إذا المسألة تعتبرني مشهورة ومرت معكم. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه، كلام ابن عمر يقول، إلا زيد ابن محمد حتى نزل القرآن: ادعوا لآبائهم هو أقسط عند الله، أقسط معنى أعلى وأقوم، كل هذه المعاني الجميلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يعني أنت زيد ابن حارثة ابن شراحيل، شراحيل بفتح الشين. شيخ نقطة الباب نعم بالباب مكتوب شراحيل. ما بصر إما شراحيل أو شرحبيل بدون ألف. اي نعم هذا صحيح، شراح بيل او شراح بيل من قول، لا اما شراح بيل او شراحيل. الشعبي اسمه عامر ابن شراحيل كما ضبطه الذهبي وغير واحد، عامر ابن شراحيل بفتح الشين. فإما شرحبيل كما قلنا، شرحبيل بن حسنة. من شرحبيل بن حسنة؟ أحسنتم، أمراء الأجناد الذين فتحوا الشام، أربعة أمراء كانوا يقال لهم أمراء الأجناد، هذا الأول نتذاكر. والثاني من الأمير الثاني؟ أبو عبيدة. أبو عبيدة كأني أذكر صار أميرا عاما. نريد أمراء الأجناد. شرحبيل بن حسنة، عمرو بن العاص، يزيد بن أبي سفيان، والرابع خالد بن الوليد لعله. نعم، والله تعالى أعلم، لأنه في عهد عمر أعطى القيادة لأبي عبيدة، أخذها من خالد وأعطاها لأبي عبيدة. تمسكا، لماذا فعل ذلك عمر؟ قالوا لي أشياء متعددة، حكم متعددة، منها أن بعض الناس فتنوا بخالد، فتنوا بخالد دائما ينتصر ويفوز، فحتى لا يتعلق الناس قالوا يعني به، أن عمر أراد أن يبين إن شاء الله أن النصر من الله، ويكون على أي على يد أي قائد إن شاء الله من قادة المسلمين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في حديث رواية عن عمر يقول: لأني أمرته عليكم لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو بكر أبو عبيدة ابن الجراح، من أجل أمانة، يعني هو بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل ذلك عينه القائد العام للعسكر والجيوش. نعم. متى كانت وقعت اليرموك والقادسية، المعركة الفاصلة اليرموك التي قضت على تجمع الروم الأكبر، والمعركة القادسية قضت على تجمع الفرس المجوس في العراق؟ طبعا ليس في معارك يعني في في في إيران، الآن في العراق. معركة القادسية يقودها سعد بن أبي وقاص، متى ذلك؟ وبعضهم يقول في 16، ممكن أحيانا قد تكون أو تكونان في آخر السنة الخامسة والخامسة عشرة، يعني وامتدت إلى 16. صح. السنة 17 ماذا فيها كان؟ في حدث عام الرمادة، قحط وجوع وانقطاع انحباس القطر والمطر من السماء. في هذا العام كان مسألة الاستسقاء، لما استسقى عمر رضي الله عنه، يعني خرج بالناس وبالعباس وكذا. السنة 18 ماذا فيها؟ أحداث كثيرة أكيد، لكن فيها أيضا طاعون عمواس. عمواس قرية في الأردن، حتى ما يظن البعض أن المراد بذلك عمان وتغيرت يعني مع الأيام عرفنا أو تحرفت، لا، عمان كانت مدينة كبيرة وحاضرة. عمواس قرية في الأردن، أي نعم، انطلق منها هذا الطاعون فعرف بطاعون عمواس. 18 نعم 18 سنة 18 استشهد في طاعون عمواس عدد من فضلاء الصحابة بالعشرات طبعا، لكن فضلاء هؤلاء منهم معاذ بن جبل، عالم الصحابة وفقيه الصحابة، ومنهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة، ومنهم شرحبيل ابن حسنة، ويزيد ابن أبي سفيان، وعدد من أكابر الصحابة، أي نعم، أصيبوا بهذا الطاعون. وسنة 19 كانت فتوحات كثيرة، الآن بدأوا بفارس، وسنة 20 أيضا فتحت مناطق من فارس، وفتحت مصر أيضا، فتحت مصر. سنة 21 أين مع الفتوحات وفاة سيف الله خالد بن الوليد. خالد بن الوليد أي نعم، قبض سنة 21 للهجرة النبوية. في سنة 22 فتحت عامة بلاد فارس، وكانت وقعت النهاوند بقيادة النعمان بن مقرن. النعمان بن مقرن ومعه كان طليح الأسدي الذي ارتد عن الإسلام وادعى النبوة ثم رجع استبسل الحقيقة، استبسل وقتل قتالا شديدا وقتل فيها هناك في المعركة. نعم، كان معه الأقرع بن حارس أيضا والأشعث بن قيس، كل هؤلاء ممن ارتدوا عرفنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا الحمد لله للإسلام، كانوا يقاتلون مع قبائلهم طبعا. طليح الأسدي وسيد بني أسد القبيلة، كل القبيلة معه كانت تقاتل. والأقرع بن حارس مال معه سيد بني تميم، سيد بني تميم الأقرع بن حارس بلا منازع، فكانت معه أيضا. والأشعث بن قيس شارك أيضا في العراق والشام، كلهم شاركوا في فتوح فارس. سيد من الأشعث بن قيس كندا في اليمن، قبيلة كبيرة جدا، عشيرة هي، هي منها عدد من القبائل. نعم، ومعهم حتى عيينة بن حصن الفزاري ويصح بن بدر. بدر أذكر أنه أبوه المباشر، فأحيانا ينسب لأبيه أحيانا لجده، بعض يظن خطأ، عيينة بن بدر الفزاري عيينة بن حصن يظن خطأ، لا صحيح، ينسب إلى أبيه تارة وإلى جده تارة أخرى. شيخ طويح الأسد هذا دعمه هو؟ نعم، ارتد هو والأقرع بن حارس والأشعث بن قيس وعيينة بن بدر الفزاري، هؤلاء يعني الكبار الذين ارتدوا بعده صلى الله عليه وسلم، نحن لا نذكر هؤلاء زعماء القبائل هذه الكبيرة العربية القبيلة عرفنا، وارتدوا عن الإسلام. وطليحة أضاف إلى ذلك أنه ادعى النبوة، ادعى النبوة. قصة عجيبة أنه لما كان اجتمع على قتال خالد رضي الله عنه، هذا البطل المغوار الذي يكرهه الروافض والفرس خاصة لأنه مرغ أنوفهم في احترار، فألفوا نعم قصة خيالية عرفنا، تمسكوا بها ليقدحوا به ويطعنوا به، نعم أنه يقتل بعض الرجال أحيانا من المسلمين، اتهموه يأخذ نساءه سبايا ويتهمهم بالردة إلى ما هنالك، لفقوا له بعض التهم. الشاهد إذن أنهم يعني طليحة الأسدي لما كان هو في قلب الصحراء في نجد، يعني في قلب الصحراء هو ومن معه من قبائل الفزارة وكذا، فلما التقوا مع خالد والصحابة ومن معهم من أفاضل التابعين في المعركة، صليح الأسدي ماذا فعل؟ جلس في خيمة وجعل قال حتى يوحى إليه يعني، وعيينة بن بدر يقاتل ثم يعود إليه وقال هل جاءك وحي؟ هل نزل عليك وحي؟ ثم ظهر أنه كله كذب، يعني ما في شيء، نايم ومستريح نايم ومستريح يسخر منه. شوف في آخر القصة يذكرون أنه عندما أيقن بالهزيمة كان عنده فرص يعني مسرعة جدا، قال من استطاع منكم أن يفعل مثلي فليفعل. صح، أذكر برضه ما صح. أي نعم، المهم الحمد لله رجعوا للإسلام وللإيمان وحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله الحمد لله. طيب، وقد زوجه عليه الصلاة والسلام بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية، وقد عاشت معه مدة من الزمن ولكنها لم تطل، فقد ساءت العلاقات بينهما، فقد فكانت تغلظ له القول وترى أنها أشرف منه لأنه كان عبدا مملوكا قبل أن يتمناها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ذات حسب ونسب. زيد بن حارثة مر معكم، بمن كان يعني أول الأمر، من يملكه؟ زيد بن حارثة كان لحكيم بن حزام في الأصل، فوهبه لمن؟ لأم المؤمنين الأولى، لعمته خديجة عمة حكيم بن حزام، هذا الصحابي الجليل عرفنا. إذا زيد بن حارثة في الأصل هو كان يعني مملوكا لحكيم بن حزام، فوهبه لعمته خديجة. أنا قلت عائشة، خديجة نعم، أم المؤمنين الأولى، وهي وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أعتقه. وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أعتقه. إذن لأنه كان عبدا مملوكا قبل أن يتبناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ذات حسب ونسب. يعني ليبطال إلغاء مسألة التبني نهائيا، أنه جائز لهذا الأب الذي تبنى ولدا أن يتزوج بمطلقته، تأكيد على أن هذا التبني ليس يحلل ولا يحرم، عرفنا، يبقى أجنبيا، هذا هو المراد من ذلك. طيب، الحكمة الاجتماعية هي الحكمة الثالثة قالوا، وهذه تظهر بوضوح في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنة الصديق الأكبر أبي بكر ووزيره الأول، ثم بابنة وزيره الثاني الفاروق عمر رضي الله عنه جميعا، ثم باتصاله بقريش اتصال مصاهرة ونسب إلى آخره. الحكمة الرابعة الحكمة السياسية، لقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النسوة من أبي تأليف، تزوج أيضا في أخطاء مطبعية في الجزء الثاني كثيرة، من أجل تأليف القلوب وجمع القبائل حوله، فمن المعلوم أن الإنسان إذا تزوج من قبيلة أو عشيرة يصبح بينه وبين هذه القبيلة جميعا أو العشيرة قرابة و يعني نسب. جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، وصفية أي نعم أصلها يعني يهودي، طبعا أسلمت واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. وفي عندنا ماريا القبطية الأصل النصرانية، يعني عرفنا، هذا تأكيد على جواز مسألة التزوج لليهودية والنصرانية. والحمد لله أولا وآخرا.